أعظم أمانة أمانة الدين، أعظم أمانة أمانة الدين، وتشوف أنت فعلا أمين ولا لا. أنت أمين على الدين، أمين على الأعراض، أمين على الأموال. أصل إحنا الأمانة عندنا مسألة الذمة في المال فقط، لا، دي الأمانة أكبر من أمين على عيالك، أمين على زوجتك، أمين على من في رقبتك. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات، كل واحد يسأل نفسه قبل ما تتقدم لأي عمل من الأعمال، قبل ما تتقدم للإمامة في المسجد، أنت أمين على الإمامة؟ أمين ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ دي أمور خطيرة والله يا أخوانا، ربنا يسلم والله. يعني ربما لو كل واحد فينا حسب نفسه في قضية الأمانة نقعد في الهدنة، ربنا يسلم. وفي الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس، كل واحد يقول يا رب يقول لنا. قال: فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. أو ده حديثين هم، الحديث الأول عن أنس بن مالك، والحديث الثاني عن مين؟ عن أمين، عن أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان. أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أمينا؟ فقال: سأبعث إليكم، لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. سبحان الله. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وخذوا بالك، كل صحابي يروي مناقب الآخرين. شوفوا الأمانة. أنت من الممكن لو علمت عن أخيك الذي يجلس بجوارك خبر خير لا تخبرني به ولا تخبر الآخرين به، وإنما لا تخبر إلا بماذا؟ بعيبهم. لو تكلم في غيابي وقال فيه في كلمة خير لا تقولها لي، وإنما إن تكلم فيه بشر ألاقيك صاروخ في نقل الأخبار، تبقى وكالة رويترز بسرعة، أو تبقى قناة الجزيرة تشيع المصيبة. لكن لو قال خيرا تسرها في نفسك، ما تقولش الخير ولا توصل الخير. شوف هم بقى، واحد يقول لك يا عم ده انا امير سر، ده انا امين سر النبي صلى الله عليه وسلم، هذكر ابا عبيد علشان يبقى هو امين الامه، معديها دي وخلينا انا امين السر، امين السر بالنسبه للامه. لا، ما يبقاش امين سر، ما يبقوش صحابه، ما يستحقوش هذه المناقب العظيمه. ولذلك كانوا رجالا بحق، ولذلك لما صدقوا الله مكن الله لهم في الارض. ولكن الذين جاءوا من بعدهم لما كانوا بهذه الأخلاق السيئة الرديئة جعلهم الله عز وجل في مرتبة الذلة التي لا تخفى على أحد. يعني يكفيكم ما أنتم به من ذلة الأمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: سلط الله عليكم ذلة. الذل ده مش جاي من أمريكا ولا جاي من الأمم المتحدة، لا، ده ذل رباني، ذل من عند ربنا، ربنا اللي سلطه عليكم. لا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. ترجع للدين، بس الدين صح قولا وعملا واعتقادا وسلوكا وحالا، لكن دين بالكلام بس لا، هتزيد على الذلة مصيبة تانية. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، مقت غضب من عند الله، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى اصلت عليك ذل عشان بعدت عن الدين. تيجي اللسان، الغلبه، الكلام الكتير، بتتكلم كل ده حج عليك، كبر مقتا. يبقى مع الذل مقت، كل ما كلما شابوا شيب لهم. وليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا السبع على رقبته يجزى به. مفيش مجاملة، ربنا ليس عنده دماء ممتازة ودماء غير ممتازة، لا، الكل عنده عبيد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. عاقب أهل الكتاب الذين كانوا في يوم من الأيام قد قال في شأنهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. بعدها نكل الله عز وجل بهم وشرد بهم ولعنهم سبحانه وتعالى: فاحذروا أن تكونوا على إثرهم. سلمنا الله وإياكم. وإن تستبدلوا، وإن

كانت الأمة في خلاف ما كانتش متفقة على رجل واحد، بل كان يقتل بعضهم بعضا يتقاتلون، واخدين بقى كانوا يتقاتلون. فحكم مروان بن الحكم في الشام وعبد الله بن الزبير في الحجاز كانوا يتقاتلون، ففين العزة؟ وإنما الأمة انقسمت على نفسها. فلما أن جاء عبد الملك بن مروان وقام بقتل عبد الله بن الزبير ظلما وعدوانا بالطبع، وكان ظالما، وكان رجله في الجزيرة الغشوم الظالم الحجاج بن يوسف الثقفي، ولكن استتب أمر الأمة واجتمعت على قلب رجل واحد لم يكن أفضلها بالطبع، أين هو من الصحابة الكرام؟ عبد الملك بن مروان. ولكن الأمة اجتمعت وأصبحت الأمة في عنفوانها وقوتها، وأصبحت لها جيوش تقوم بالفتوحات، واخدين بالكم؟ ولذلك قال: وابنه يزيد وعبد الملك تجاوز مروان بن الحكم وتجاوز عبد الله بن الزبير، وقالوا عبد الملك بن مروان. ولذلك عبد الله بن عمر لم يبايع لعبد الله بن الزبير ولا المروان. لماذا؟ قال: لا أبايع في فتنة. حتى إذا استتب الأمر لعبد الملك بن مروان وأخذها بالغلبة، كان حاكما متغلبا أخذها بالغلبة، فما الذي حدث بعد ذلك؟ قال: وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة. مين أولاده الأربعة؟ الوليد ابن عبد الملك، وسليمان ابن عبد الملك، ويزيد ابن عبد الملك، وهشام ابن عبد الملك، الأربعة. وقال: وبينهم عمر بن عبد العزيز، كان بعد يزيد يعني كان عمر بن عبد العزيز بعد سليمان، بين سليمان وبين يزيد، عدهما فيهم كام؟ 12. قال: ثم أخذ الأمر في الانحلال. انحل الأمر بقى. الشيخ ابن باز يعلق ويقول: ثم جاءت الطامة والبلايا والمحن بعدما تولى الوليد بن يزيد. يزيد ده اللي هو ابن مين؟ يعني هشام. بعد هشام مسك مين؟ ابن أخوه الوليد بن يزيد الفاسق. وقامت الفتن على بني أمية والشرور حتى سلبوا الملك، وتولى بعدهم بنو العباس، وصارت فتن طويلة عريضة في آخر بني أمية وفي أول خلافة بني العباس. آخر خلافة بني أمية وأول خلافة بني العباس كانت هناك فتن، ثم استقر الأمر لبني العباس واختل النظام، وذهبت قطعة من الملك لما تولاها بني أمية في المغرب والأندلس، انقسمت الأمة من وقتها، وأصبح هناك خليفة في الغرب يحكم الأندلس والمغرب، وخليفة في المشرق العربي اللي هو مين؟ وفي آسيا اللي هو دولة بني العباس. قال: فالمقصود أن هذا الحديث من أعلام النبوة، ده دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، من أعلام النبوة. قال: والرافضة تتأول هذا الحديث لها، وهو حجة عليهم. لماذا؟ قال: حجة عليهم لا لهم، فإن هؤلاء المذكورين ما تولوا شيئا سوى علي، يعني الاثناشر اللي هم قالوا عليهم دول بقى علي والحسن والحسين وعلي بن زين العابدين، مين منهم ملك السلطة؟ ولا واحد. قال: فإن هؤلاء المذكورين ما تولوا شيئا سوى عليا فقط، وتولى مدة يسيرة مع خلاف بينه وبين أهل الشام ولم تستقر له الأمور، والحسن بن علي ما تولى إلا مدة يسيرة 6 أشهر تقريبا، ثم تنازل لمعاوية. أما الباقون بقيت الاثناشر بقى اللي هم بيؤمنوا بيهم، أما الباقون كلهم ما تولوا شيئا، ولم يكن لهم ولاية ولا قصر لأهل الإسلام بالسيف، ما كانش عندهم قوة ولا جيش ولا شيء من هذا، بل كانوا ما بين عالم وبين عابد، وبين من لم يعرف لهم أعمال لها أهمية، يعني إما عالم واحد من هؤلاء الاثناشر، إما علماء وإما عباد وإما أناس صالحون لا يعلم أحدا لهم أعمال مهمة تهم الأمة. قال: ولكن الرافضة قوم بهت وقوم شر وقوم فساد. آخر جملة بيقولها الشيخ المؤلف، قال: وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. عند الرافضة كان الإسلام ذليل ولا عزيز؟ يقولون ذليلا. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، مش بيكفروا أبو بكر وعمر وكل هؤلاء، وأهل الحق أذل من اليهود، يعني هم يعتقدون أن أهل الحق علي وأولاد علي كانوا أذل من اليهود في حكم هؤلاء الصحابة. فهل هذا الكلام كان حقيقي ولا ده كذب وزور وتزوير؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قال وأهل الحق أذل من اليهود والعياذ بالله. وقولهم دل قلنا ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في الزياد في أيام هؤلاء الاثني عشر المذكورين، اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وأبناء الأربعة وعمر بن عبد العزيز. هؤلاء هم الاثنى عشر خليفة الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.